بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي من الفوائد المتعلقة بحديث المقداد أن قوله عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، هل المقصود تعيين الماء في غسل المذي أو أنه يكفي الاستجمار كما أنه يكفي في البول؟ قلنا بالأمس إن المذي إذا خرج فإنه نجس، يجب منه غسل ما صابك على رأي الجمهور أو النضح على الرأي الآخر وهو الراجح، وأنه يغسل أنه يستنجي منه. وأما قضية الوضوء فهذا أمر آخر، أنه موجب للوضوء هذا أمر آخر. فلو أن إنسانا استجمر منه بالاستجمار الشرعي كما يستجمر من البول، فهل يكون هذا كافيا أو لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ على الروايتين، ورواية يغسل ذكره وأنثيه، أخذ منها الجمهور أو لا نقول الجمهور بل بعض أهل العلم، لأن هذه المسألة قل أن تجدها في كتب أهل العلم منصوصة، ولهذا فلم ينص عليها إلا فيما أعلم ابن دقيق العيد، وقد بين أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار. وأيضا أشار إلى هذا النووي في شرح مسلم، وهذا محل إشكال، ولأنه إن نظرنا إلى اللفظ اغسل ذكرك فالغسل إنما يكون بالماء، فهل هذا مراد أو أنه خرج على الأغلب؟ قالوا إنه مراد التعيين، وأن مفهوم المخالفة قائم، بمعنى أنك إذا لم تغسل ذكرك فإنه لا يكفي. وهذه المسألة محل إشكال، لأنه إذا كان البول وأشد نجاسة يكفي فيه الاستجمار، مع أن الأمر جاء بغسله أي بغسل البول، فلماذا لا نقول يتعين الغسل؟ فقد يقول قائل ردا على هذا إنه قد جاءت أحاديث أخرى تبين لنا أن الاستجمار يكفي فيه أي يكفي في البول، وأما المذي فلا يكفي. وأتذكر أنه في أحد الدروس الفقهية سألت أحد مشايخنا عن هذه المسألة فقال لا أتذكر نصا، ولكن إن نظرنا إلى النص فلا يجوز بغير الماء. وقد وجدت أن هذا هو اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، بمعنى أنه لا يكفي الاستجمار فيه. لكن على كل، المسألة تبقى محل تردد، فمن نظر إلى النص وأنه يوقف عند النص في الغسل فقط فإنه هذا أمر وجيه، ومن نظر إلى قياس العموم لا قياس العلة فإنه يجري المذي كالبول فيكفي فيه الاستجمار، ولا شك أن الأحوط هو القول الأول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب نواقض الوضوء: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، هذا إشارة إليها رضي الله عنها ولكنها من باب الأدب، والتقبيل معروف أن يقبل الرجل زوجته في خدها أو في أي مكان من جسمها. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فحينئذ التقبيل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الشهوة، وقبل الشهوة لماذا أفكارنا تروح البعيد ونحن قبل اللمس؟ واللمس يترتب عليه إما شهوة أو غير شهوة، ولهذا جاء المؤلف بهذا الحديث دلالة على أو إشارة إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء. أخرجه أحمد، ولا أعلم اقتصار المؤلف على أحمد، بل هذا في السنن أيضا. وأما درجة هذا الحديث فإن المتقدمين من الحفاظ اتفقوا على ضعفه، منهم البخاري كما أشار إليه، ومنهم غير البخاري، ولكن المتأخرين كأحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند، الشيخ الألباني، ابن عبد البر من المتقدمين، يرون أن هذا الحديث صحيح. والظاهر والله أعلم أنه حسن لأن له طرق، وما أعل به غير قائم. فهذا الحديث إذن دليل على أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، لأنه قبل والتقبيل يلزم منه اللمس، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. فهو فصل في الموضوع. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال، ومدار النزاع فيها على اختلاف الأحاديث، أي سبب الخلاف فيها هو الاختلاف في الأحاديث من جهة، والاختلاف في مفهوم قوله جل وعلا أو لامستم النساء، ما المراد به؟ هذا سبب الخلاف. القول الأول أنه لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء امرأة ذات محرم أو أجنبية. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإلى هذا ذهب الحنفية. استدل هؤلاء بهذا الحديث الذي معنا وبما جاء في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، فتحسسته فإذا هو في المسجد منصوبة قدماه، في رواية البيهقي فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعزة الله إلى آخر، أعوذ برضاك من سخطك الحديث. قالوا: فإن عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومع هذا لم ينتقض وضوءه ولم يفسد صلاته، ولو كان اللمس ينقض الوضوء لا نقض عليه الصلاة والسلام صلاته تلك، خاصة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول. استدلوا أيضا بحديث عائشة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت تأرض قدميها لضيق البيت، فكان النبي صلى أمام قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها. قالوا أيضا وجد دلالة كما مر معنا. استدلوا أيضا بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، وهذا يلزم منه أنه يمسها، فما بين لنا هذا أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء. والدليل الخامس أن الأصل هو عدم النقض بعد أن ثبتت الطهارة بالدليل الشرعي، فلا نقض إلا بدليل ولا دليل. أما الآية فإنهم قالوا إن المراد بقوله جل وعلا أو لامستم النساء، المراد به الجماع، وهذا المراد لقرائن وأدلة. أما القرينة الأولى فإن التفسير الذي يكون في المرتبة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ثم بما جاء عن العرب. وحينما ننزل هذه المسألة على هذا الأصل فإن نجد أن اللمس في كتاب الله جل وعلا يراد به الجماع كما في آيات الظهار، ويراد به اللمس باليد كما في قوله تعالى فلمسوه بأيديهم في آية الأنعام، وكما في قوله جل وعلا حكاية عن الجن وأنا لمسنا السماء، فحينئذ هو من المعاني المشتركة، فحينئذ يحدده الدليل، والدليل جاء بلفظ أبي تفسير الصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه أن الملامسة هنا الجماع، فحينئذ يحمل على الجماع على أحد معنيي المشترك هنا. ويدل لهذا أو ينور لهذا بأن المراد باللمس في بعض الأحاديث هو الجماع، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند صحيح قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قالوا الملامسة هنا هو الجماع. ثم قالوا إن هذا يدل عليه السياق، فإن الله جل وعلا ذكر الطهارة الصغرى فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارة الصغرى بالماء والطهارة الكبرى بالماء، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ذكر الطهارة البدلية التي هي التيمم، وذكر لها سببين لأنها تأخذ حكم الطهارة الأصلية، فذكر لها سبب الطهارة الحدث الأكبر وهو الحدث الأصغر وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر لهذه الطهارة وهو قوله أو لامستم النساء، فحمله على هذا المعنى أولى من حمله على أنه ذكر نوعين من الحدث الأصغر للتيمم. فبهذا تكون دلالة الآية على الجماع. ويزيدون قرينة أخرى يقولون إن اللمس لا يكون إلا من واحد إلى واحد، فالآخر الملموس ليس منه فعل. وحينما ننظر إلى قوله تعالى أو لامستم، فإن هذا مفاعلة، والمفاعلة تقتضي اثنين، وهذا إنما يكون في الجماع، هذا القول الأول، وهذا دليله ورده على أو توجيهه لآية المائدة. القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، وهي التي مشى عليها في زاد المستقنع، أنه إذا كان اللمس لشهوة فإنه ينقض، وإذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره في الفتاوى بصفحات كثيرة وبقوة في الدلالة. وأدلة هؤلاء هي ما سمعنا، إلا أنهم قالوا إن اللمس ليس هو الحدث، ليس هو المراد بحقيقته، ولكنه لأنه مظنة للحدث، وهذه المظنة لا تكون إلا حينما تتحقق الشهوة فيناط الحكم بها. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يستحب لمن لمس امرأة، أنه يستحب له مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة أن يتوضأ. القول الثالث أنه ناقض، أن لمس المرأة ناقض للوضوء، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية رحمهم الله. هؤلاء استدلوا بالآية بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا إنه جاء في قراءة أخرى أو لمستم النساء، وقالوا إن اللمس يراد به على الإطلاق المقابلة البشرية بين اثنين، ويدل لهذا الآيتين اللتين سمعناهما، ويدل له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز لعلك قبلت أو لمست، حديث صحيح. وأيضا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة في البيوع، والمراد هو أن يلمس الثوب فيقع بموجبه البيع. وأيضا قالوا إنه جاء في عدة أحاديث، منها إن زنا اليد اللمس، فقالوا إن هذه الأدلة تدل على أن المراد به ليس هو الجماع، وإنما المراد به المباشرة باليد، وأنه موجب من موجبات الوضوء. وأما الحديث الذي معنا فإنه الشافعي رحمه الله قد ضعفه، كما ضعفه غيره من أهل العلم كأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي، انتصر لتضعيف هذا الحديث، وقالوا لو صح فإنه يحمل على أنه قبل به وبينهما حائل، لكن كيف يقبل وهو حائل وبينهما حائل؟ هذا ليس بظاهر. أما الحديث فإن نقول إنه حسن، وأما فحينئذ يقوم به الاستدلال، وأما حمله على أنه بينهما حائل فهذا لا يساعده الظاهر. وأما حديث أمامة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، فقالوا إن نحمله على أمور. أولا أنه حملها وهي لابسة ثوبها، فليس هناك مباشرة، وإنما بينهما حائل ونحن نقول إن المراد بالمسألة اللمس بدون حائل بيننا وبينكم، هذا محل الكلام، فحينئذ لا يكون الحديث نصف الموضوع. الأمر الثاني أن هذا في محرم، ونحن نقول أي الشافعي يقولون إن المحرم إن الزوج إذا لمس زوجته أو محارمه فإنه لا ينتقض وضوءه. الثالث قالوا إن هذه صغيرة فلا ينتقض وضوءها، فلا ينتقض اللامس لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهي صغيرة، فحينئذ يخرج عن محل الموضوع. هذه ثلاثة توجيهات لهم، ولا شك أن فيها من التأسفات ما لا يخفى من حيث أنها تخالف العموم. فنحن نقول إما أن يقال إن اللمس موجب للوضوء مطلقا كما أطلقت الأحاديث التي استدللتم بها، أو أن يقال ليس بناقض مطلقا. أما حديث عائشة وحديث عائشة الثاني أيضا فإنهم يقولون إن نحمل هذا على أنه بينهما حائل، حتى إنه في الفتح أشار إلى هذا، ولعل هذا من أخذه من كتب الشافعية، ولكن هذا أيضا لا يساعده الظاهر. ونحن نقول إنه أطلق وفي مقام الاحتمال فينزل منزلة العموم في المقال على جميع الأحوال. لكن لهم توجيه قوي، لأنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها في الحديثين أنها هي التي لمست النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إن وضوء الملموس ليس بناء لا ينتقض، وإنما الكلام في وضوء اللامس. ولكن هذا وإن استقام في حديث الفقد حين افتقدته فإنه لا يستقيم في الحديث الآخر، فإنه جاء فيه غمزها فهو اللامس عليه الصلاة والسلام. والقول الرابع أنهم قالوا إذا لمس قاصدا اللمس فإنه ينتقض الوضوء، وإذا لمس سهوا أو عفوا فإنه لا ينتقض، استدلالا بالآية. قالوا إن قوله أو لامستم يقتضي القصد من اللامس فيحمل عليه، وهذا هو قول الظاهرية. ويجاب عن هؤلاء بأن يقال إن الأحداث كالنوم والبول والغائط ونحو ذلك لا يفرق فيه بين عامد ولا ساهي، فليكن هذا الناقض إن قلتم به لا يفرق بين عامده والساهي فيه. ثم ألا ترى أن القاتل إذا قتل فإنه يسمى قاتلا، وإن كان سواء كان عامدا أو مخطئا، ولكن تختلف آثار كل منهما، ولكن المسمى باق في إطلاق اللغة. وهكذا المحدث إذا أحدث عامدا أو ساهيا، هكذا المتكلم إذا عمد الكلام أو تكلم ساهيا فإنه يسمى متكلم. فأيضا يقال إن اللامس إذا لمس سواء كان عمدا أو سهوا فإنه يسمى في دلالة اللغة لامسا، فيندرج تحت عموم الآية. والذي يظهر والله أعلم هو أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج شيء بسبب هذا اللمس، إلا إذا خرج شيء بسبب هذا اللمس. للأحاديث المصرحة بهذا المعنى والآية كما قلنا أو كما عرفنا لا يستقيم بها الاستدلال على أنه ناقل. هناك فروع فقهية تتعلق بهذه المسألة، لكنها تتعلق أو تتفرع على القول بأنه ناقض، ومن أرادها فليرجع إليها في كتب الفقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي شيئا من الموجبات التي تقتضي الخارج، فلا يخرج بمجرد هذا الشيء ما دام الأمر مشكلا أي مقتصر على الشك، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا المعنى ليس على ظاهره، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور المستيقنة، وإلا فالمراد أن الإنسان إذا أشكل عليه خروج شيء أو لا فإنه لا يخرج حتى يتيقن، لأنه على أصل الطهارة فلا يخرج إلا بسبب متيقن. ولهذا قال بعض أهل العلم: وهو إذا حلف على أنه خرج منه شيء حلف وهو على بر. هذا الحديث دليل وأصل من أصول الفقه الإسلامي، وهو أن الأشياء تبقى على ما هي عليه، وأن الشك لا يؤثر فيها بل تبقى على أصلها الأول حتى يأتي أصل مستيقن يخرجها عن أصلها الأول. قد عقد الفقهاء رحمهم الله قاعدة من القواعد الخمس التي يقولون إنها يدور عليها جل أحكام الفقه الإسلامي، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة قد ألف فيها مؤلف خاص لأحد مشايخنا، وهو الدكتور يعقوب أبا الحسين، وهو هذا الكتاب نافع في هذه القاعدة، وقد بحثها بحثا أصوليا وفقهيا، وفرع عليها من الأحكام في أمور العبادات وأمور المعاملات وأمور الأنكحة والطلاق إلى آخره. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وقوله أيضا هو الفائدة الثانية: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يفهم منه أن هذا الحكم أعني بقاء الأمر على يقينه حتى يأتي دليل لا يقتصر على الريح، إنما يشمل البول والمذي ويشمل سائر الخارج من السبيلين. ويتعلق بهذا الحديث الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف آخر الكتاب، فنقرأهما حتى يكون قد شرح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. هذا الحديث ليس فيه شيء عما تقدم، وإنما يستفاد منه أيضا أن الشيطان مسلط أو يتسلط على الإنسان ولو في صلاته، وحينئذ فإذا كثرت الهواجس في صلاة الإنسان حتى لا يألم ما صلى، إلا أن صورة الصلاة قائمة بأركانها وواجباتها، فهل تبطل الصلاة بهذا أو لا؟ بحث أهل العلم هذه المسألة وقالوا، وخاصة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، إن الصلاة صحيحة بمعنى أنها تبرئ الذمة، وأما الثواب فقد جاء في حديث ابن عباس إن الصلاة ليس له إلا ربعها خمسها الحديث، ولكن الثواب إنما أمره إلى الله جل وعلا. نعم. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. إذن هذا كالذي مر، إلا أنه هل يقال هل يقول كذبت في نفسه، أو أن المراد أنه لا يلتفت إليه؟ فإن قال قائل يقول كذبت بلفظه، سواء كان يسمع أو لا يسمع، فهل الحديث حينئذ على ظاهره فيكون هذا من الأمور التي تخص من منع الإنسان أن يتكلم في الصلاة؟ هذا هو الظاهر، ولا نؤول شيئا جاء على ظاهره، والله أعلم. نعم. نعم. فليقل في نفسه، وش معنى نفسه؟ بينه وبين نفسه، أو الكلام نفسي يعني ليس له حروف وألفاظ، سورت في نفسه يعني أنه يكلم نفسه، يتكلم في نفسه. لكن لابد بمعنى أنك تقول ليس هناك ألفاظ ولا حروف، ذكرني في نفسه يعني أنظر لهذا الجدار وأنا أتذكر الله جل وعلا، ولا أحدث كلام لا في باطني حروف لا هي مسموعة ولا غير مسموعة، هذا كلام، هذا كلام الأشعرية، هذا يدل على الكلام بالحرف يعني ذكرني في نفسه. ما أعرف أن الكلام في نفسه إلا أنه غير المسموع، والله أعلم. اجتهاد لعله صحيح، دليل لكم يعني، ها؟ دليل لقولك يعني. دليل لنا، جزاك الله خير. ايش تقولون يا أخوان؟ يعني فليقل في نفسه المراد يعني الآن انظر إليه، هذا هو الكلام النفسي. سمعوه، لكن انت سمعت مني شيء الان؟ ذكر الله جل وعلا يختلف، منه الذكر الخاص ومنه الذكر العام اللي هو الموعظة. كل حال الذي يظهر الله أعلم انه خاص، حتى اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بلعنة الله، سمع صلاة الكسوف، هذا يدل على أنه المراد أنه يقول هذا لكن بحيث لا يسمعه أحد. أما أن يقال الكلام نفسي، كان أحد مشايخنا القدامى كلية الشريعة يقول كذا في صلاته، قلت له يا شيخ مات أني ما أشوفك، فعرفت أن الرجل على عقيدة خالفة للسنة، لأنهم يقولون هذا كلام ونحن نقول مثلهم هو صحيح، فليقل في نفسه. والدليل على هذا أن القول غير الحديث، هذا الذي يظهر، عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها. هل المراد أيضا ما يتصوره أو ما يتكلم به؟ ماذا تقولون؟ استقر تصور التصور، نعم، لأنه لو لكن هذا حديث نفس له من اللغة ما يساعده، أما إذا قال قال كيف يقول قال في نفسه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. الهمس أن يكون في حروف لكن غير مسموعة، ما يسمعك حتى الآخر، ولهذا بعضهم يقول إنه لا يجزئ الصلاة حتى يسمع نفسه الحمد لله. لكن الآن أنا تصورت الحمد في نفسي، ما أسمعت نفسي، إنما تصورت أني قلت هذا الكلام. على كل حال هذا الذي مراد، هذا هو المراد، نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. تأخذ الثاني. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذا هو أيضا محل إشكال من نواقض الوضوء، وهو مس الذكر. حديث طلق بن علي قال قال رجل أعرابي، جاء بيانه بأنه أعرابي، مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال إن فيه الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث هو وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أنه حديث حسن، حديث حسن، سيأتي الترجيح بينه وبين حديث بسرة، لكن هذا الترجيح لا يقتضي أنه ضعيف، ولهذا فالذي يظهر أنه أقل أحواله أنه حسن. هذا الحديث دليل لمن قال إن مس الذكر. المسألة أولا معقودة في من مس ذكره بدون حائل، هل ينتقض وضوءه أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين، وإن شئت قلت ثلاثة أقوال نظرا لمن قال يستحب مطلقا. القول الأول أنه لا ينتقض وضوءه، استدل هؤلاء بحديث طلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فكونه عليه الصلاة والسلام جعله بمثابة الأبضاء الأخرى، والإجماع منعقد على أنك لو مسست أي جزء من أجزائك غير الفرجين فإنه لا ينتقض وضوءك، فهكذا مس الذكر. هؤلاء هم الحنابلة في رواية والحنفية، والحنفية لهم قياسات ولهم أقوال في عموم البلوى وما إليها، وهذا السنة كافية عنه. القول الثاني هو قول الجمهور المشهور عند الحنابلة والمشهور عند المالكية وهو مذهب الشافعية، أنه ينقض الوضوء، أن مس الذكر ينقض الوضوء. استدلوا بحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. أما حديث طلق عند هؤلاء فإنهم قالوا إن الآن قد وردنا حديثان: حديث يفيد بأن من مس ذكره فليتوضأ، وحديث آخر أنه ليس عليه الوضوء. فحينئذ نأتي إلى مسألة الترجيح، فقالوا أي الجمهور إن حديث طلق منسوخ. أولا أنه ضعيف، وهذا جواب لبعضهم خاصة الشافعية، البيهقي أيضا ضعف هذا الحديث بشدة، الذي هو حديث طلق. ولكن هذا الجواب كما قلنا فيه نظر واضح، فالحديث حسن. ولهذا الجواب الثاني أنه منسوخ، فإن طلق ابن علي جاء في أول الهجرة قبل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث بسرة متأخر حيث أنها أسلمت في السنة الثامنة. وأيضا يدل عليه حديث الثاني، حديث أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة، قالوا إنه ناسخ لحديث طلق بن علي. الوجه الثالث أنه يرجح بين الحديثين، فإن من المسائل التي عقدها أهل الأصول الترجيح بكثرة الرواة، فإن الحديث الذي كثر رواته مرجح على الحديث الذي رواته أقل، على قول الجمهور من الأصوليين. وحديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق، ثم إن حديث بسرة أصح من حديث طلق، لأنه روته والصحابة مجتمعون مشتهرون، ولم ينقل عن أحد منهم خلافا لها في ذلك، دل على أنه أصح. ثم إن رواته قد خرج لهم في الصحيحين بخلاف حديث طلق. الوجه الثالث، وهذا في النفس من الشيء حتى في المسألة الأصولية. المسألة الرابعة أو الوجه الرابع، قالوا إننا نحمل حديث طلق على من كان بينه وبين ذكره حائل، ويدل لهذا الرواية الصحيحة التي جاء فيها أنه قال: مسست ذكري في الصلاة. ومعلوم أن الصلاة يشترط لها السترة، ووجود السترة دليل على أنه إنما مس ذكره بحائل، وهذا ليس محل نزاعنا، لأن محل النزاع إنما هو بدون حائل. والله أعلم أن هذا هو أقوى الأوجه، وهو أن المس الذي سئل عنه في حديث طلق هو ما إذا كان هناك حائل، وأما في حديث بسرة فهو بدون حائل، فاستقام الأمر حينئذ. ولهذا فالراجح والله أعلم أن مس الذكر ينقض مطلقا، سواء بشهوة أو بدون شهوة، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون باليد، أن يكون المس باليد. والمراد باليد هنا هي إلى الكوع، على الراجح من قولي الفقهاء، لأن هذا هو المعهود، لأن هذا هو المعهود في إطلاق الشرع، كما في غسل يد القائم من نوم ليل، وكما في قطع السرقة، وكما في المسح في التيمم. وثانيا يتعلق بهذا الشرط أنه لا فرق بين أن يمسه بباطن كفه أو ظاهره، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشافعية يرون أن من مس بظاهر كفه فإنه لا ينقض، لكن هذا مخالف لإطلاق الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو حديث صحيح: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. والإفضاء أعم من أن يكون بباطن يده أو بظاهرها. الفقهاء يقولون أنه لو مس الفرج بذكره، أي مس فرج امرأة بذكره، أو مس دبرا بذكره، فإنه ينتقض وضوءه. فهذا إشارة إلى أنه لا يؤخذ عموم أن غير اليد، أن المس بغير اليد لا ينتقض به الوضوء. الشرط الثاني أن يكون المس بحائل، بدون حائل، والدليل هو ما سمعنا: وليس دونه ستر. الشرط الثالث أن يكون الذكر الممسوس متصلا، فإن كان مقطوع أي انقطع من صاحبه، فلأهل العلم قولان، والصحيح أنه لا ينقض، لأن المراد هو الذكر المعهود المتصل بصاحبه. الشرط الرابع وهو شرط خلافي: هل المس المقصود قاصر على مس الرجل لذكره هو، أو عام لذكره ولغيره؟ الصحيح هذا أن مس ذكره أو مس ذكر غيره فإنه ينتقض وضوءه. الشرط الخامس وهو شرط خلافي أيضا: اشترط بعضهم أن يكون كبيرا، أي مس الذكر أن يكون الممسوس كبيرا، بمعنى أن تمس بيدك ذكر كبير. والصحيح أنه لا فرق بين مس ذكر الكبير وذكر الصغير. وأما حديث الحسن فهو حديث فيه مقال، ثم لو صح فيحمل على الحائل. هذه هي غالب الشروط. بقي مسألة: مس المرأة لفرجها. مس المرأة لفرجها فيه قولان أيضا: الصحيح أنه كمس الرجل لذكره، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، من مست فرجها فلتتوضأ. هو حديث صحيح، حديث صحيح في السنن. مس حلقة الدبر هذا للعلماء فيه قولان، والصحيح أنه يدخله عموم الأحاديث من مس فرجه، وهذا فرج. ومن المسائل: لو مس الرجل فرج امرأة فإن الحكم أيضا كالحكم فيما لو مس ذكره أو ذكر غيره. هذا هو غالب ما يتعلق بهذين الحديثين. نعم، صلى الله وسلم على محمد.